بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه سلسلة سميتها هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق؟ هل أنت صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر مجرد ادعاء؟ كثير من الناس وكثير ممن ينتسبون للإسلام يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد منا عندما ينظر في أحوال الناس وفي سلوكهم وأخلاقهم يكتشف أن أكثر هؤلاء كاذب في دعواه المحبة، وإن أقسم بالأيمان الغلاظ على أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. المحبة ليست مجرد ادعاء، المحبة ليست مجرد أقوال تخرج من اللسان، إنما المحبة هي الاتباع. علامة المحبة الصادقة الاتباع، فالاتباع هو المحبة، والمحبة هو الاتباع. لذلك لما كثر المدعون وجب على كل واحد منهم أن يقدم الدليل ويبرهن على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم آية سماها العلماء آية المحنة، وآية الاختبار، وآية الابتلاء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم حقا تدعون أنكم تحبون الله سبحانه وتعالى وتحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لذلك قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لهذه الآية: إن قوما ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن عباد الله، فعلامة المحبة الاتباع، والاتباع يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الاتباع يكون بالاقتداء بهديه وسمته، والتخلق بأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. أن تتبعه قولا وعملا واعتقادا، ظاهرا وباطنا، تتبعه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامة الفارقة في صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فيجب عليك يا عبد الله أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتك لنفسك التي بين جنبيك، وعلى محبتك لوالديك وأولادك وزوجتك والناس أجمعين. حينئذ تكون مؤمنا صادقا بحق، وتكون صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد كافة وعلى هذه الأمة خاصة أنه أرسل إلينا رسولا كريما ونبيا عظيما رحيما صلى الله عليه وسلم. أرسله الله عز وجل علينا أو إلينا، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأنقذنا من الضلال إلى الهدى، وأخذ بأيدينا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام والإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السراج المنير الذي أنار قلوبنا بالإيمان، وعرفنا الطريق الموصل إلى الرحمن سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا ودلنا على الطرق الموصلة إلى الجنان، ونهانا وحذرنا من سلوك الطرق الموصلة إلى النيران. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأطاعوا أوامره واتبعوا سنته بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ونذيرا ينذر الذين كفروا وعصوا أوامره وخالفوا سنته بأن لهم جهنم وبئس المصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، امتدحه وأثنى عليه فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. وتسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان خلقه القرآن كلمة موجزة جامعة، كان خلقه القرآن، كان يتأدب بآدابه، كان يمتثل أوامره، كان يجتنب نواهيه، كان يقف عند حدوده، كان يعمل بمحكمه ومتشابهه صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن. والله العظيم عباد الله، ما قرأ أحد في سيرته، ولا اطلع أحد على سنته، وما أخبر أحد عن أخلاقه وهديه وسمته إلا وألقيت في قلبه محبته صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نثبت أمام الله عز وجل، ونثبت لأنفسنا أننا حقا صادقون في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، إن المحبة ليست مجرد أقوال وليست مجرد ادعاء، إنما المحبة اتباع، تتبع هديه وسمته قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا وفي كل شيء. طيب، أنا الآن أريد أن أسأل سؤالا، وأريد لكل واحد يستمع إلي الآن أن يجاوب على نفسه بينه وبين نفسه، وأقول: هل أنت يا عبد الله تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ هل أنت صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، كل الحاضرين أو كل من يستمع إلي الآن سيسارع في الإجابة بلا شك، نعم بالطبع أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ربما يسخر البعض من هذا السؤال ويقول وهل هذا أصلا سؤال يسأل؟ ولكن عليك يا عبد الله أن تتمهل وانظر في نفسك أولا، كيف هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وأنا أضرب لكم مثالا يستطيع كل واحد منا أن يعلم هل هو صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر مجرد ادعاء. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة آمرا كافة المسلمين، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. وكما يقول الأصوليون كل أمر يدل على الوجوب ما لم يأتي صارف أو دليل يصرفه إلى الاستحباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أمر منه يأمر المسلمين كافة بإطلاق اللحية. وقلنا أن كل أمر يدل على الوجوب. طيب، ما فيش دليل جه يقول أن اللحية مستحبة فقط، أو يصرف وجوب إطلاق اللحية أو إطلاق اللحية من الوجوب إلى الاستحباب، إنما هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، الكل يقول بأن إطلاق اللحية واجب، وأن من حلق لحيته فهو آثم وقد عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا عارف أن الكلام ده يزعل كثير من الناس، ولكن عباد الله لماذا تغضب؟ لماذا تحزن؟ وأنا أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله عز وجل ربك أمرك باتباعه وبطاعته في كل شيء، فقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول عباد الله هي طاعة لله رب العالمين. فعليك يا عبد الله أن تسارع وأن تبادر إلى امتثال أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبرهن على صدق محبتك له صلى الله عليه وسلم. يبقى اللحية فرض واجبة على كل مسلم، ومن خلق لحيته فهو آثم وقد عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامة المحبة عباد الله أنك تقدم قول وأمر ونهي المحبوب على كل أحد كائنا من كان. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، هذا أمر من نبيك صلى الله عليه وسلم الذي اتفقنا أنك تدعي أنك تحبه. طيب، لماذا يا عبد الله لا تطلق لحيتك وتمتثل لأمر نبيك؟ ستجد الإجابة، أنا أخاف أن أفصل من العمل، أنا أخاف أن يكون لي ملف. كما تعلمون كثير من الناس هذا حاله، يخاف من العبد الضعيف الحقير الذليل، ولا يخشى من الله رب العالمين الذي أمره بطاعته في كل ما أمر، وأن يجتنب كل ما نهى عنه وما زجر. فعليك يا عبد الله أن تراجع حساباتك بينك وبين نفسك. طيب، أضرب لكم مثالا آخر تستطيع من خلاله أخي الحبيب أن تعلم هل أنت صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر مجرد ادعاء. قد يكون من بيننا الآن أو قد يكون ممن يستمع إلي في أي مكان، من يلبس في إصبعيه خاتما من الذهب أو دبل ذهب. طيب، أنت تدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على أمتي، أو حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. هذان يعني لبس الذهب ولبس الحرير، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. طيب، أنت الآن استمعت أن لبس الذهب حرام، إذا أنت خلعت من إصبعيك هذا الخاتم الآن يا من تستمع إليه، فاعلم أنك محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك انتظرت حتى تذهب إلى منزلك ثم تخلعه أو تسأل في هذا الموضوع، فاعلم أن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ادعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس في يده خاتما من الذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من إصبعيه نزعا شديدا، ثم طرحه وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في إصبعيه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لهذا الرجل: خذ خاتمك فانتفع به، يعني خذه فبيعه وانتفع بثمنه، أو اعطيه لزوجتك هدية. فقال الرجل: هذا المحب الصادق، لا والله، والله ما كنت آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنه لو كان أخذه ما كان يأثم، لو أنه أخذه وباعه وانتفع بثمنه أو أهداه لزوجته ما كان يأثم، ولكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا الجيل الفريد الذي كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بكل قلوبهم حبا صادقا، حبا خالصا، حتى أنهم كانوا يضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل مرضاة الله عز وجل ابتداء. الصحابة جيل عظيم جدا، لما صدقوا في محبتهم لله عز وجل وصدقوا في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ملكوا هذه الأرض من مشارقها إلى مغاربها، لذلك اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة عباد الله أنا سميتها: هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أو جعلت لها اسما آخر، ألا وهو: وإنك لعلى خلق عظيم. نستطيع من خلالها عباد الله بعد أن نطلع على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي هديه وفي سمته وفي آدابه، فنصل بهذا التتبع إلى الاتباع الذي هو علامة المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه الله رب العالمين وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، هو أكمل الناس خلقا وأجمل الناس خلقا وأصدق الناس حديثا وأقوم الناس عملا وأعبد الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نحرص على الاستماع إلى هذه السلسلة التي أسأل الله رب العالمين أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يبلغنا بها إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.